لأنه كل قوانين اللغة العربية القديمة تقول بأن الرحيم أي التراب هذا المرعيهم. لكن هل الله تبارك وتعالى عندما قال التيمم يكون على الصعيد مراد المولى الشرعي سبحانه وتعالى مراده هو نفس التراب الخالص؟ يعني مراده المعنى اللغوي لكلمه صعيد ومراده شيء ثاني مو المعنى اللغوي، مراده شيء اخر. اذا فكرنا في هذا المقام يمكن ان نعلم ما هو المقصود من هذه الكلمه، ماذا اراد المتكلم من هذه الكلمه. من ضمن الاصول المصنف يقول اعطانا الحياه. شنو هي عقائد الحقيقه؟ عقائد الحقيقه شو وقت نتمسك فيها؟ اذا صار استعمال لفظ في معنى وهذا اللفظ الى معنى حقيقي الى معنى لغوي مثل كلمه صحيح معناها اللغوي شنو؟ التراب الخالص. ولكن نحتمل ان يكون مراد المتكلم من كلمه صحيح شنو؟ مطلق وجه الارض. اللي كلمة صحيح في مطلق وجه الأرض استعمال مو حقيقي وإنما استعمال مجازي، لأنه العرب ما وضعوا كلمة صحيح في مطلق وجه الأرض وإنما وضعوا كلمة صحيح بالتراب الخالص فقط. ففي الآية القرآنية عندما نرى يتيمموا صعيدا طيبا نحتمل أن مراد القرآن من الصعيد التراب الخالص، ونحتمل أن يكون مراد مطلق وجه الأرض. فإذا هم نحتمل المعنى الحقيقي هم نحتمل المعنى المجازي. قليلا هم نقف المطر فقط احتمال منه احتمال أعلى. فهنا إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز نتمسك بأقوال الحقيقة. نقول التراب الخالص هو المعنى الحقيقي للصحيح. مطلق وجه الأرض مثلا هذا احتمال منفي كون مراد القرآن مطلق والنار هذا منفي. لماذا؟ منفي لأن الأصل هو الاستعمال الحقيقي مو الاستعمال المجازي. هذا منين جبنا؟ هذا جبنا من الشعارات العقلائية. العقلاء عندما يتفاهمون في الألفاظ أولا وبالذات يكون الأصل في ألفاظ المستعملات المعنى. المولى لما يقول لك جيبني ماء، الماء صحيح يطلق على ماء الرمان وعلى ماء البرتقال وعلى الماء المعدني او ما اشبه، لكنه المعنى الحقيقي لكلمة ماء شنو هو؟ هذا الماء اللي نشربه، هذا الدائم المخصوص. فاذا احنا لما المولى يقول لك ايها يا فلان جيب لي ماء، انت تحسن المراد من هذا المي مو هذا المي الحنفيه، تحسن المراد مي الرمان، لكن هذا الاحتمال مال كون المولى يريد مي الرمان تنفي لاطفالك الحقيقة. يقول الأصل أراد المولى المعنى الحقيقي بكلمة ماء. ليش لأن العقلاء هكذا؟ فإذا القاعدة الأولى إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يتمسك بأقوال الحقيقة. فالأصل الثاني أدنى هذا في العموم الخصوصي شلون؟ المولى دل للعرب دل يا فلان اكرم العلماء. العلماء كلمة عامة تشمل كل العلماء من دون استثناء واحد صحيح؟ طبعا المعنى العربي لكلمة العلماء جمع محلات الناس بكلمة جمع. فالمولى عندما قال للعرب اكرم العلماء العرب شنو يحتمل فيه الجانب؟ أن يكون المولى أراد من العلماء يعني فقط العبود، هذا الاحتمال موجود من الوجود. نعم. لكن هذا الاحتمال لا نتمسك به، وإنما نتمسك بأقالة العموم. نقول المولى قال أكرم العلماء. إحنا نحتمل أن يكون مراد المولى من أكرم العلماء يعني العلماء العدول. نحتمل يقين ما عندنا، قليلا هم ما عندنا، بس نحتمل. هذا الاحتمال يقول بما ان المولى قال اكرم العلماء ولم يبين مراد من العلماء العدول ام الفساق، يقول نتمسك بعقارات الامر. الاصل هو ان الرجل كله بدون استثناء. هاي القاعده قال يسموها عقارات القيم عند الشك وين؟ عند الشك في التخويف. وعندنا القاعدة تعرفها اللي هي أفعال في الإطلاق. أفعال في الإطلاق شنو؟ إذا المولى قال من أعطى ولد يتم شهوة ومضى فعليه أن يأكل رقبة أسره. أعطى رقبة هذا أمر مطلق من مقيد مطلق. ليش؟ لأن الرقبة سودة بيضة مؤمنة فاسقة أي رقبة كاملة مصداق الرقبة. فإحنا عندما المولى يقول إذا أخبرت أعتق رقبة نشك نعتمد أن يكون مراد المولى أعتق الرقبة المؤمنة فقط أما الرقبة الفاسقة إنما دليل ما عندنا قرينة همات ما عندنا إن المولى واقعنا يريد المؤمن أمين غير المؤمن. إذا ما عندنا قرينة وما عندنا دليل شنو نتمثل؟ أن المولى أطلق العبارة لما أطلق العبارة شنو يفهم من العقلاء؟ مطلق فيحسب مطلق الرقم اللي يسمونه تمسكا بأقالة الإطلاق. مثال الشائعي في القرآن الكريم يقول أحل الله البيع وحرم الربا اثنين اسم مطلقة. أحل الله البيع يا بيع بيع باللغة التاريخية لأن يشترط البيع أن يكون فيه إيجاب من قبل البائع قبول من قبل المشتري. زين إذا هذا لما يقول أحل الله البيع مراد الشارع المقدس مصداق البيع ما يصدق عليه عند العرف بيع. زين قال القرآن أنه البيع العربي هو الحلال أما البيع الفارسي باطل. قال البيع إذا كان النقد مال الدين المثمن مال النقد باطل. قال بيع المثمن مال النقد الثمن مال الدين أطلق. يعني أحل الله البيع يعني كل بيع حلال. صحيح؟ هذا من فهمنا تستهمنا من الاطلاق الان لان الاجل احل الله البيع. احنا نحتمل ان يكون مراد المولى عز وجل من البيع عن البيع باللغه العربيه فقط لكن بما ان هذا الاحتمال مو مذكور في الايه ننفيه باقاله الاطلاق. عند الشك في التقييد نتمسك بأسانك وحرم الله الربا نفس الشيء. حرم الله الربا يا ربا الربا اللغوي في لغة الربا اللغوي هو ربا الزيادة سواء كان ذهب بذهب نقد بنقد خنقة بخنقة شعير بشعير أو أي شيء بعد يجب الأدلة الخارجية تقول يا رب مراد من الربا فقط في المقدمة. أما نبت هذه الآية إذا ما عجل دين الآخر شو نقول كل الزيادة في المبيعات يعني ما نقول إحنا بعض الزيادات من الربا تقول هذه الأدلة الخارجية من الأطلاق لا يشمل شيء. فإذا بعبارة أوضح مرة نشك في أن مراد المتكلم هل المعنى الحقيقي أم المجازي متمسك بإقالتي مرة نشك مراد المتكلم العموم أم الخصوص متمسك بإقالتي مرة نشك بأن المتكلم أراد الإطلاق أم التقييم متمسك بإقالتي وأما النحو الثاني نحو الثاني من الشرح صفحة 28 فلنرجع في هذا النحو لإثبات مراد المتكلم الأصول النظرية اللي إلى الآن إحنا أخذنا ثلاثة من الأصول النظرية بعدين هم أخذوا أصول أخرى إحنا أخذناها وهذا البحث يعني الأصول النظرية معقود لأجلها لأجل هذه الأصول لذلك ينبغي الكلام فيها من جهتين في الأصول النظرية. الجهة الأولى في ذكر الأصول تعداتها وذكر موارد هذه الأصول وين تجري وين تجري اثنين في حجية هذه الأصول ودليل حجيتها أما من الجهة الأولى فنقول أهم الأصول اللغوية ما يأتي. الأصل الأول أقارة الحقيقة. وهول أقارة الحقيقة ما إذا شفت ومشكت شفت أو شكت ما تفرق في إرادة المعنى الحقيقي من نبضة أسد أو المعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع من الله من نبضة أسد. فإن أنا إحنا عندنا علم بالواقع يقين نعلم أن الأسد في اللغة حيوان مختلف. لكن الشارع إحنا قال رأيت أسدا مراد الحيوان المفترس ومراد الرجل الشجاع. إذا شفت أقارة لأن لن يعلم وجود القرينة على إرادة الرجل الشجاع من نظر أهل مدر مع احتمال وجود القرينة. فيقال حينئذ الأصل الحقيقة. وكيف عند الاحتمال؟ وعند العلم إذا علمنا بالياس من القرينة نحمل القرينة بعد. أيضا أن الأصل أن نحمل الكلام على معنى الحقيقي حتى تثبت المجازية. فيكون المعنى الحقيقي حجة للمتكلم على السامع وحجة به للسامع على المتكلم. المتكلم يحتج على السامع إذا عصى. السامع يحتج على المتكلم إذا كان مراده ليش مين. فلا يصح من السامع الاعتذار في مكالمة المعنى الحقيقي عند إطلاع العبارة. لأن يقول المتكلم لعلمك لما تقول رأيت أسدا هو هم ما يعتذر على الحيوان المفترس يقول لعله أراد الرجل الحيوان. المتكلم بالحق إذا كان مولى بالحق يعاقب السامع. ولا يصح الاعتذار من المتكلم بالنفس المولى بأن يقول للسامع يقول رأيت أسدا فلما ينشرد فوكل من الأسد يقول ليش يشرد يسأل مراد من الأسد يقول رجل الشجاع يقول ليش ما تقول الأخذ هو الحقيقة أمي أرجل معنى البشر. الأخذ الثاني أطالة الأمم. ولو أطالة الأمم ما إذا ورد لفظ عام مثل أكرم العلماء وشك في إرادة العموم من أكرم العلماء أو الخصوص عن العلماء الحديث فقط أي شك في تخصيص العموم. فيقال حينئذ الأصل العموم فيكون هذا الأصل حجة العموم المتكلم أو السامع. ثلاثة أطالة الإطلاق. ومورد أطالة الإطلاق ما إذا ورد لفظ مطلق احتق رائبة له حالات وقيود الرقب المؤمنة والكافحة البيضاء والسوداء ويمكن إرادة بعض هذه الأمور مثل الرقب المؤمنة فقط. وشك في إرادة هذا البعض نحسب أنه إرادة الرقب المؤمن باحتمال وجود الخير. فيقال الأصل الإطلاق يعني مطلق الخير. فيكون هذا الإطلاق التمسك بالإطلاق حج على السامع والمتكلم. يجري مثال القرآن كقوله تعالى أحل الله البيع. والبيع له حالات متعددة بالعربية بالفارسية بالدين بالنقد. فلو شك مثلا في البيع أنه هل يشترط في صحة البيع أن ينشأ عن شيء إيجاب وقبول بألفاظ عربية كأننا نتمسك بأطالة الإطلاق البيع في الآية لمثل اعتبار هذا الشرط أن يكون البيع العربي فقط هو الصحيح أما البيع الفارسي باطل. ليش؟ لأنه واقع الآية لما في هذا الاحتمال والتأكيد به عن العربية. فما حكم حينئذ بجواز البيع بالألفاظ العربية أيضا. هذا الأصل. الأصل الرابع أطالة عمل التأثير. إحنا احيانا العرب عندما يتكلمون بكلمة هاي الكلمة العقل بمجرد ان يسترقها لا بد له من التأثير. لا مناط من التأثير. واحيانا نحتمل ان ما تحتاج الى تأثير. اذا احتملنا أن الكلمة تحتاج إلى تقدير ننفي التقدير بأطالة عدم التقدير. مثال الأول شنو مثال الثاني شنو؟ مثلا في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فاسأل القرية التي كانوا فيها صحيح؟ هنا لما يقول فاسأل القرية أو واسأل القرية وضعفت للقرية فاسأل القرية بمجرد ان يستمعوها العرب العقلاء يفهم ان تسأل القرية مراد من القرية يعني اسأل نفس القرية بما هي ابنية وجزر وبيوت وانهر وبساتين ومزارع مراد من هذا. وانما مراد القرآن تسأل القرية ان تسأل اهل القرية. هنا الآية ما فيها عبارة تقول فاسأل القرية لكن العقل شيء قدر كلمة أهل كلمة أهل لا لكن العقل يقدرها. ليش؟ لأن العقل البشري يحكم بأنه القرية غير قابلة للسؤال، لأن القرية ليست إلا بمضاف بيوت وجبر ومعشر. قال إنك تتكلم قلت عين؟ لا، فإن لا بد أن تقديرها كلمة أحيانا التقدير آخر يكون، مثلا الله تعالى يقول وجاء ربك والملك صفا. اي اعتقد ان قاعدة مسلمة ان الله سبحانه وتعالى ليس الجسم وانما مجرد عن الجسمين. المجيء متى يصدق؟ يصدق على الشيء الذي له جسم. تقول زيد جاءني لانه جسم، اي مثلا الصديق الفلاني جاءني لانه جسم، او الهدية الكلائية جاءتني بواسطة كلا لانها جسم وإلى. فالمجيء على من يصدق؟ يصدق على ما له جسم. الآية القرآنية عندما تقول وجاء ربك، العقل شبين الله عز وجل ليس بجسم، فإن المجيء بالنسبة لذات الله سبحانه وتعالى محال، لأنه هو قال من صفات الجسم وهو ليس بجسم. لعد شنو العقل لازم يقدر يقول وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك والملك صفا يقدر. فهنا التقدير لا بد منه لا مناخ منه، لان العقل يلزمنا بالتقدير. اما عقل احيانا استعمالات لا تحتاج الى تقدير، وان كان العقل يحتمل التقدير لكنه احنا يمكن هذا التقدير بالعقائد عدم التقدير. شلون؟ انت قاعد بيتك ويجيك الصديق يقول جاءك زيد او سيجيئك زيد. وهنا الظهور من الكلمة شنو؟ يعني زيد صحيح؟ تحتمل بأن غلام زيد هو اللي جاء؟ عبد زيد هو اللي جاء؟ هنا لما نقول جاءك زيد، وإن كان العقل يحتمل أن المراد من زيد يعني غلام زيد، يحتمل العقل، لكن هذا الاحتمال بيزيد بالعقل بأقالة عدم ما كنا حتى. هذا مو مثل الأمثلة الأولى. الأمثلة الأولى العقل يقول يبدا منا المحال إلى المقدم. المحال. إذا أنا قلت لك جاءني زيد، أنت تحتمل جاءني كلمة مراد من كلمة جاءني زيد يعني جاءني ولام زيد. لكن هذا الاحتمال من في الجزء لأنه يحتاج إلى تقدير والعقل عدم تقدير. واضح على الكلام ظالم بوله. فالآخر الرابع للمسكين هو فعلا أفضل الآخرين من المصنف يذكره هنا أعرف عدم النافي. إذا كان أكفر النافي إلا فرد معنى بعدين استعملت لمعنى كامل بشارة على شرط المعنى مهم. المعنى الأول أجر وألزي، وأصبح اللفظ حقيقة في المعنى هل سموما ألزي. مثالا الله تعالى في القرآن الكريم يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسمية وصد عن سبيل. صلاة من؟ صلاة الكفار والمشركين أم الإسلام؟ إذا كانت الخير أخاف من الصلاة. كلمة صلاة عندما نرجع على اللغة العربية نشوف الصلاة أي الدعاء. فإحنا هنا الآن بعد الإسلام لما إذا الإسلام وإحنا إن شاء الله من المسلمين يعيوننا نحن أخرج واحد قام من المجلس وراح سألت وين رحت؟ يقول لك رحت أصلي. شنو تفسير من كلمة صلاة؟ أروح أصلي عن شنو؟ أروح أدعو أدعو مفاتيح الجنان مثلا وأدعو؟ لو أروح إلى الحرم وأدعو؟ لو أروح أصلي عن هاي الأركان المخصوصة أولها التكبير آخرها التسليم وكوع السجود، هاي الصلاة المعروفة اللي يصلي اليوم. أخي واحد منا يحتمل الدعاء؟ الكل يعلم بأن الصلاة أركان مخصوصة. فإذن المعنى اللغوي لكلمة صلاة، المعنى الأول هو الدعاء. المعنى الثاني لكلمة صلاة هو الأركان المخصوصة، الصلاة الشرعية. لكن كلمة صلاة في المعنى الأول مجرد بعد لما يقول المسلمين صلاة لا يفهم منه الدعاء، يفهم منه المعنى الثاني دعاء وهو الأركان المخصوصة. فإذا هناك عندنا لفظة إلى معنى أول هو الدعاء، إلى معنى ثاني بعد الإسلام شنو هو؟ الأركان المخصوصة. لكن المعنى الأول وجد وأصبحت لفظة صلاة حقيقة في المعنى الثاني. هسه هذا يسمونه منقول. إذا علمنا بالنقل هذا بحث رأس المعنى بالمعنى المنقول إليه. نعم المولى يقول كلمة، يقول مثلا أحل الله البيت مثلا، سابقا كان البيع عند العرب قبل الإسلام، يقول له هاي إلك بشيء أبسر ما يجري الآن بعد أن إجى الإسلام ونزلت هذه الآية حل الله البيت، مرادي مولى من البيع هو نفس ذات المعنى السابق قبل الإسلام اللي كانوا الناس يتعاملون به، لو هجر إلى معنى ثاني صار معنى ثاني من البيع. يعني هل الأصل أنه باقي على معناه الأول أن نقل إلى معنى ثاني مثل الصلاة؟ فرأت كان إلى معنى أول وصار له معنى ثاني وهجر الأول صار إلى الثاني. أما كلمة بيع من نقول أحل الله البيع سابقا كان أكو كلمة بيع من يطلعون يخلصون واحد يشحب إيده للثاني، يعني حتى الآن شنو كلمة صح؟ أحل أرقب الورقة في اليد واحد يسوق الثاني لما ينتهي البيع دليل الإنجاز شنو يكون؟ واحد يسوق إيده للثاني. والرسول الأحرم في قصة البارقي أو البارقي بل بارك الله لك في صفقته يقول للفقهاء الكفيون على أصل جواز حلية لعقوا على ملكية البيع الفضولي وصحة البيع الفضولي إذا لم أحد تفك المخلوق زين. فمن يقول لما القرآن يقول أحل الله البيع، البيع يعني ذات المعنى الأول للبيع اللي كان عند العرب قبل الإسلام لو هجر إلى معنى ثاني ما يقول نحتمل النقل، لكن هذا الاحتمال هنا نبحث ليس شنو الاصل عدم النقل الى معنى ثاني. هذا صار احتمال اخر اقاله ثالثه هي اقاله عدم الاشتراك، عدم الاشتراك في النقل. شلون؟ احنا لا شك في اللغه العربيه عندنا مشتركات لغويه اللي نسميها لفظ واحد ومعاني متعدده. مثلا اذا قلت واحد يقول عين، كلمه عين تطلق على عين في المعنى، العين يعني هاي العين باصر سموها عين صحيح. الجاسوس شو يسميه؟ عين. النادعه العين النادعه شو يسميه؟ البيض. الذهب شي يسموه عين وإلى آخره. فإذا هنا لفظة واحدة عين يا نون صحيح تطلق على معنى، هذا يسموه لفظة أي يسموها مشتركة. أكو ألفاظ لا يدري أنها مشتركة أم لا. مثلا إذا المولى يقول الماء طاهر، الماء طاهر نحتمل ان كلمة ماء مشتركة، هل تطلق على هذا السائل المشروب المشروب، وهل تطلق مثلا كلمة ماء تطلق على سائل اخر مثلا الخلق تطلق عليه. نحتمل فنحتمل كلمة ماء لفظة مشتركة على معنيين مختلفين، هم الماء المشروب وهم الخل، يقين معاد نهر نحتمل هذا الاحتمال مو عندنا يقين بعد يقين معاد نهر بعد نعمل. اما اذا احتملنا ان لفظ ماء يعني الماء المشروب والخل احنا نتمسك باصالة عدم اشتراك الاصل ان لفظ ماء تدل على معنى واحد لا يدل على معنى ومورد هذه الأطالة ما إذا احتملت تحذير في الكلام احتملنا تحذيرها مثل ما أو مثل جاء يبقي وليس هناك دلالة على التقدير ما عدنا دلالة على التقدير ما عدنا دلالة على التقدير مثل الدلالة العقلية مثل فسأل القرية أو جاء عمر ربي دلالة عدنا دلالة على التقدير. أما إذا دلالة ما عدنا نحتمل التقدير فالأصل عدم التقدير ويلحق بأطالة عدم التقدير أطالة مانية شنو هي أطالة عدم النفي إذن الثلاثة الماشية ويلحق بها أطالة عدم الاشتراك وما يرده ما ورد أطالة عدم النفي وعدم الاشتراك ما إذا احتمل معنى ثاني موضوع له اللفظ موضوع له اللفظ فإن كان هذا الاحتمال مع فرض حجر المعنى الأول مثل الصلاة على شيء يسمونه نقول وهو المسمى بالنقل فإذا ما علمنا بالنقل نشك بالنقل الأصل عدم النقل وإن كان مع عدم هذا الفار يعني معنى أدنى لفظ واحد لكن مطلب هجران للمعنى الأول مثل لفظ عين أو لفظ ماء مثلا وهو المسمى بالمشترك اللفظ فإن الأصل عدم المشترك فيحمل اللفظ في كل منهما المعنيين على إرادة المعنى الأول ما لم يثبت النقل او يثبت الاشتراك. اما اذا ثبت النقل شيخنا تشتركون هذا الجواب اما اذا ثبت النقل او ثبت الاشتراك فانه يعمل على المعنى الثاني واذا ثبت الاشتراك فان اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في احد المعنيين. مثلا الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة هل يطلق على الحيض وهل يطلق على الطهر على الطهر يعني طهر المرأة يسموه قرء أو قرء حيض المرأة يسموه قرء فهنا عندنا كلمة واحدة مشتركة بين معنيين قرء هم طهارة هم حيض. فالقرآن لما يقول للمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء عندنا يقين بأن القرء مشترك فكيف نعمل؟ هنا المصنف يقول لا يمكن العمل ليش لأن الآية تصبح مجملة مجملة يعني شنو يعني كلا الأمرين محتمل فعلى أيهما نفسه؟ محتمل يكون والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيوان ومحتمل من مقال ثلاثة طهر صلاة طهارة مثلا كل الأمر المعقول تصبح لعين مشكلة لا يعمل الاثنين معا فينتظر البيان مو المولى لكن تروح تشوف الأدلة الأخرى المبين أن هاي من القرء هنا المحايد مو الملاك والملاك هاي الشتوات غير إذا كمان إذا كان يمكن الاحتياط مع الرجوع للأصول العملية عمل احتياط وراء اشتغال ماشي. اذا ما كان يمكن الاحتياط فتحتها. اذا ما كان اختيار اكيد يقين تابع استفحاب. واي لأكيد. فان اللفظ يبقى مجملا لا يتعين في احد المعنيين الا بقرية عن القاعدة المعروفة في كل مجتمع. هذا البعض في مجتمع. المصنف يقول لم الاصول كل احنا بيناها من دار المقدمة ومرجع كل الاصول الى اصل واحد هذا الأصل واحد لم يجنوه هذا الملاك لكن يجب منه وهو أطالة الظهور حتى بيان أطالة الظهور ومدرسة جيد أطالة الظهور نحن نصل إلى إن شاء الله والحمد لله.